وقول الله تعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين ومكسر الأصنام وصاحب المقامات العظيمة في التوحيد يدعو ربه جل وعلا أن يجنبه الله عبادة الأصنام ويجنب بنيه وبنوه أنبياء إسحاق إسماعيل وإسحاق يدعو الله لهم أن يجنبه وأن يجنبهم عبادة الأصنام. إذا كان إبراهيم يخاف ويخشى على نفسه فمن يأمن الفتنة بعد ذلك؟ من يأمن الفتنة بعد ذلك؟ فإذا على المسلم أن ألا يغتر بأنه على التوحيد وعلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه جل وعلا ويستعيذ به من تقليب قلبه. فتساءلت عائشة: أو تخشى من ذلك يا رسول الله؟ فيقول: وما يؤمنني يا عائشة والقلوب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله عز وجل يقول في كتابه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء وبين الإيمان. فإذا مدامنا في دار الابتلاء والاختبار وفي دار الفتن في وقت الفتن والابتلاءات العظيمة وخيار خلق الله لا يأمنون على أنفسهم، إذن هذا يشعرنا بعظم الخطر، وأنه يجب علينا أن نلجأ إلى الله وأن نبتهل إلى الله ونلح على الله عز وجل في الدعاء أن يثبتنا على الإيمان إلى يوم نلقاه، وأن يعصمنا من الشرك وأن يعيذنا من الشرك ويطهر قلوبنا من الشرك كله أكبره وأصغره.